أتبع سبحانه وتعالى ذلك بتقرير التوحيد من خلال المناقشات العقلية والأدلة الحسية المشاهدة وذكر القيامة. وقد تضمنت هذه السورة من المواعظ والتنبيه على الدلالات ما يثمر في من اعتبر بها التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى والصبر على الابتلاء. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. نجدد الترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج مع القرآن الكريم، ونحن في فقرة أسئلة مع القرآن في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر جمادى الأولى من عام 37 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة. وكما عودناكم في كل أسبوع هناك استقبال للمتصلين ونطرح عليهم بعض الأسئلة، يختارون كما قلنا 15 رقما، يختار المتصل أو المتصلة أحد هذه الأرقام ثم نطرح السؤال المجانب والموافق لهذا الرقم. فأهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله في برنامج مع القرآن الكريم الذي هو منكم وإليكم وفي هذه المسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، نستقبل أول مشاركة إن شاء الله بعد قليل من برنامج أسئلة المتسابقين، ونتمنى حقيقة للجميع التوفيق، والكل حقيقة متسابق وكل متسابق أيضا هو فائز في حد ذاته. طيب، نستقبل أول اتصال معنا الأخت بشائر من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك، حياكم الله. نعم، اختار رقم 5. رقم 5. تستمعون الى مقطع من احدى التلاوات وبعد ذلك نطرح السؤال. تفضل. المقطع رقم 5 مقطع وبعد ذلك نطرح السؤال. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. أسئلة مع القرآن. نعم، قدمنا هذا المقطع معي الأخت بشائر. من القارئ؟ ممكن اختيارات. طيب، الاختيار الأول صابر عبد الحكم أو عمر قزابري أو العيون الكوشي. الإجابة الثانية يعني عمر قزابري ولا صابر عبد الحكم ولا العيون الكوشي؟ الإجابة الأخيرة. الأولى. نعم، الإجابة أي إجابة؟ الأولى. نعم نعم صحيح، صابر عبد الحكم. واستمعنا إلى هذه التلاوة المباركة. إذن الأخت بشائر من الرياض أجابت على السؤال رقم الخامس، وقد كان القارئ هو الشيخ صابر عبد الحكم. طيب نستقبل أيضا اتصال ثاني، أم خالد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم نعم تفضل. الحادي عشر. الحادي عشر، السؤال يقول: من هم الذين قال الله عنهم ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عنك لئن كشفت عنا الرزق لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل؟ من القائل؟ من هم الذين قال الله عنهم؟ هل هم أهل مدين أو فرعون وملأه أم كفار قريش؟ أهل مدين. نعم مدين. أنا أعيد لك الاختيارات مرة ثانية: أهل مدين أو فرعون وزملائه أو كفار قريش؟ كفار قريش. متأكدة؟ عد السؤال جزاك خير. طيب أحذف لك اختيار. يحصل اختيار. طيب أحذف أنا كفار قريش، بقي أهل مدين أو فرعون وملائه. عد الآية. طيب. من هم الذين قال الله عنهم ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عنك لئن كشفت عنا الرزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل؟ يعني فيها موسى فرعون. ما شاء الله. طيب إجابة صحيحة، شكرا لك. طيب معنا أيضا أم سعيد من أبها، تفضلي. لا والله. نعم أي سؤال؟ رقم كم؟ خمسة. خمسة سبق وأن طرح. نقول عشرة. عشرة نعم. في مقطع سورة وسوف يكون هناك سؤال، انتظري. تفضل. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أسئلة مع القرآن. نعم أم سعيد معنا. معكم. استمعتي إلى هذه التلاوات المباركة. السؤال يقول: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ طيب اختيارات. الأحقاف أو الفتح أو الذاريات؟ نقول فتح. نعم الفتح إجابة صحيحة، شكرا لك. نعم نحن معكم مستمعينا الكرام، وقد ونتواصل معكم ومع هذه الحلقة من برنامج مع القرآن الكريم ومع أسئلة هذا الأسبوع. معنا الأخت أيضا جنى من جازان. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختار رقم 8. رقم 8 نعم. السؤال يقول: في رقم 8 ما المقصود بالغضب في قوله تعالى القبض في قوله تعالى في سورة عبس وعنبا وقضبا؟ ما المقصود؟ شجر الأراك أو الحطب للتدفئة أو علف للدواب؟ أجل خيارات. شجر الأراك أو حطب للتدفئة أو علف للدواب؟ أحذف أحذف أحذف خيار. علف للدواب. نعم علف للدواب صحيح، الإجابة صحيحة، شكرا لك. نتواصل معكم. ومعنا أيضا معنا اتصال آخر أيضا عيدة من خميس مشيط. نعم. أيوة عيد الشارع من خميس مشيط. نعم حياك الله يا عيد. أختار هذا الاتصال. رقم تسعة. رقم تسعة أبشر. رقم تسعة يسأل ويقول السؤال في التجويد، كيفك والتجويد؟ إن شاء الله كويس. في أي مستوى دراسي أنت؟ متخرج من الجامعة. لا ما شاء الله. ترى السؤال بسيط جدا جدا، يقول أي الحروف التالية يمتاز بصفة القلقلة؟ هل هو الطاء أو الراء أو النون؟ الطاء القلقلة. أي القلقلة، الطاء أو الراء أو النون؟ الراء. الطاء كيف؟ أعد أعد. الطاء. هي الطاء أو الراء أو النون؟ أحذف لك اختيار؟ أيوة أيوة أحذف اختيار. يلا حذفت لك الراء، بقي الطاء والنون. توكل على الله واختار لك سم الطاء. طيب إجابة صحيحة، شكرا لك. نتواصل. نعم معنا أيضا اتصال آخر، ممدوح من الدمام. حياك الله يا ممدوح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقم اثنين. رقم اثنين، السؤال يقول من هو النبي الذي يسمى شيخ الأنبياء؟ قال الله عنه إنه كان عبدا شكورا. سيدنا نوح. ما شاء الله، إجابة صحيحة وموفقة، شكرا لك يا ممدوح، حياك الله. طيب نستقبل اتصال آخر. من معنا؟ نحن معكم أيها الأخوة في حلقة أو فقرة أسئلة مع القرآن في هذا اليوم الأربعاء في برنامج مع القرآن. نعم، ونتمنى المشاركة للجميع، ونعتذر لمن لم يحالفهم الحظ في هذه الحلقة أو الحلقات الماضية. من معنا؟ طيب معنا الأخ فرج من جدة. حياك الله فرج. أنا والله حبيب. حياك الله، شلونك؟ الله يحييك أستاذ خالد. طيب تفضل يا أستاذ فرج. الله ونستر. الحمد لله. اختر لك رقم. تفضل. أي رقم تختار؟ 15. طيب 15، هذا السؤال أبغاك يا فرج، تعرف تقرأ قرآن ولله الحمد؟ والله شوي يعني ما تقدر ترتل؟ موت. تقدر ترتل؟ إن شاء الله. ترتل لي من سورة الطارق إن شاء الله. كانك تحفظها، تحفظها؟ إيه إيه يا حافظ. يلا طبعا. سمعنا. إيه إلا يا حافظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترتيل ترتيل، تفضل. طيب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ما شاء الله ما شاء الله يا فرج. ما شاء الله يا فرج. وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين مهلهم رويدا. ما شاء الله، قراءة قراءة جميلة، لكنك ما رتلت يا فرج. يا فرج ما أنت ما رتلت، لكن نبي نتجاوز هالنقطة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله تكون من المرتلين ومن القراء القادمين. شكرا يا فرج، بارك الله فيك. يلا وياك. حياك الله. نتواصل معكم أيضا ونستقبل اتصالاتكم. ومعنا الأخ محمد من مكة المكرمة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله، حياك الله. سم ايش الارقام اللي باقي؟ اختر اي رقم وانا اقول لك. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة ينتظرك، سبحان الله. طيب الحمد لله. يقول الله تعالى عن ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام، انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ما المقصود بذكرى الدار؟ شو الاختيارات؟ طيب هل هي النبوة أو سعة الدور والبيوت أم تذكر الآخرة والتذكير بها؟ الإجابة الأخيرة. كلامك صحيح، صحيح، إجابة صحيحة يا محمد، وبارك الله فيك، ما شاء الله، حياك الله، شكرا لك. طيب نعود أيضا لاستقبال هذه الأسئلة وهذه الاتصالات. معنا جواهر من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، اختار الرقم. 12. رقم 12. السؤال يقول: قارئ سعودي من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، وهو الآن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة منذ عام 1404 من الهجرة، حفظ القرآن ولم يكن يبلغ من العمر إلا 12 سنة، ولد عام 82 و300 ألف من الهجرة، فمن هو؟ الدكتور عبد الرحمن السيف. ما شاء الله، إجابة موفقة وصحيحة، شكرا لك. نعم، معنا اتصالات، لازلنا معكم في هذه الفقرة من برنامج مع القرآن الكريم ومع أسئلة القراء. نستقبل أيضا المتسابق الآخر معنا. طيب معنا ابتسام من الأفلاج. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رقم 2. رقم 2 يبدو أنه أخذ، سبقكم به. 1. طيب 1 يقول السؤال: إلى من أرسل، إلى من أرسل الله عيسى عليه السلام؟ في خيارات: بني إسرائيل. بني إسرائيل، صحيح، الإجابة صحيحة، إلى بني إسرائيل، والإجابة صحيحة. ونتواصل معكم أيها الإخوة، ولازلنا نستقبل هذه الاتصالات وهذه الإجابات وهذا التنافس مستاق لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب معنا اتصال آخر. آخر روان من القصيم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رقم كم؟ 8. رقم 8 أخذ أو اختير قبل قليل. 13. لا، إحنا إلى 15 بس، و 15 بعد أخذ. 13. نعم، السؤال يقول: في القراءات العشر من أشهر طلاب الإمام نافع المدني، هناك مجموعة من طلاب الإمام نافع المدني، لكن من أشهرهم هل هو ورش وقالون أو ابن عامر الشامي أو عاصم ابن أبي النجود؟ حذف الاختيار، حذفنا ابن عامر الشامي، بقي ورش وقالون، وبقي عاصم. نعم، ورش وقالون. نعم نعم، الإجابة صحيحة، شكرا لك، حياكم الله. نعم، معنا اتصال آخر. من معنا؟ معنا تميم. من وين يا تميم؟ تميم معنا؟ طيب حتى نستقبل اتصال آخر في هذه المسابقة، أسئلة المستمعين ومع أسئلتكم واتصالاتكم نستقبل هذا الاتصال. نعم، ولا شك أننا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج نهدف إلى كثير من الأمور، ولعل من أهم الهدف في هذه المسابقة هو تقديم معلومة ومشاركة أيضا المستمعين الكرام معنا في إيجاد نوع من الثقافة الدينية في مثل هذه البرامج، والتعرف على أمور قد لا يعرفها أيضا المستمع الكريم. ونعم، معنا اتصال. أميرة من الوجه. نعم، عليكم السلام. نعم، الو. نعم، تفضل، اختار. اختار رقم 5. من معي انت تميم؟ ايه، حياك الله تميم. كم عمرك؟ 11. ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله؟ 3 اجزاء. طيب تميم، من اين انت؟ من الرياض ولا؟ من الرياض. طيب اختار رقم كم؟ 5. خمسة اختيرة قبل قليل. 6. 6. طيب يا يقول السؤال يا تميم: من هو الذي حكى الله وصيته لابنه في قوله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ من المقصود في ذلك؟ هل هو لقمان؟ ما شاء الله، إجابة صحيحة يا تميم، بارك الله فيك وأثابك الله وجعلك من أهل القرآن الكريم. لازلنا أيضا معكم ومع أيضا مشاركاتكم في برنامج أسئلة القرآن وفي برنامج مع القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستقبل هذا الاتصال. بقي من الأسئلة تقريبا رقم 7 و6 و4، وأيضا بقي سؤال رقم 14، يعني 4 أسئلة باقي تقريبا. نعم، وهذه الأسئلة يعني ولله الحمد انتقيت على من أجل ثقافة المستمع الكريم في القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ونتواصل معكم أيضا ومع اتصالاتكم في هذه المسابقة، وما بقي إلا 4 أسئلة. معنا الأخت منيرة، منيرة من مكة المكرمة. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، رقم 7 كم؟ 7 رقم 7. يقول السؤال: في سورة الرحمن كم مرة ورد قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 32 تقريبا. أنا بعطيك اختيارات: 5 أو 31 أو 114 مرة. 31. ما شاء الله، إجابة حق صح وتستاهلون، حياكم الله. إذن الإجابة الصحيحة. ومعنا بقي سؤالين اتصالين. نعم، أم ناصر من أبها. نعم. هلو. نعم. أيوه. ما هو أي رقم تختارين؟ بقي من الاختيارات رقم 6 أخذ. نعم، بقي رقم فقط 14 بقي فقط. طيب خلاص. طيب، ما هي السورة التي افتتحت بقوله تعالى: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون؟ هل هي سورة محمد أو سورة النبأ أو الرعد؟ سورة الرعد. صحيح، الإجابة صحيحة وموفقة، بارك الله فيكم. نعم، الإجابة نعم، سورة الرعد. شكرا لكم. مع القرآن. بذلك انتهت أيها الإخوة فقرة أسئلة المتسابقين وأسئلة القرآن الكريم، ونعود بكم ريثما أيضا يتم اختيار الفائزين والفائزات معنا في هذه الحلقة. نتواصل معكم ومع كتاب الله الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا. تلاوة نادرة هي الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي على مقام الصبا للقارئ الشيخ محمد أيوب. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الأنفال من الآية 7 وحتى الآية 40. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة

استمعتم أيها الإخوة إلى تلاوة نادرة على مغام الصبا للشيخ محمد أيوب محمد يوسف، وهو قارئ مشهور، ولد في مكة المكرمة عام 72 و300 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم يؤم المصلين في المسجد النبوي الشريف في صلاة القيام. بشرت السورة المؤمنين ببعض البشارات التي تشعرهم بأن الله تعالى سيجعل النصر حليفهم، ثم وجهت 5 نداءات إلى المؤمنين أرشدتهم في كل واحد منها إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم من الثبات في وجوه أعدائهم وطاعة الله ورسوله والمسارعة إلى أداء ما كلفوا به والحذر من خيانة الله ورسوله، وأنهم إذا ما اتقوا الله حق تقاته فإن الله سبحانه سيرزقهم الهداية والنصر والنجاة من كل مكروه. ثم أخذت الصورة في تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ليزدادوا له شكرا، وفي تصوير ما عليه الكافرون من جهل وعناد وخسران.